الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي أسئلة تتعلق بالفقرة التي نشرحها من الحديث الذي نحن بصدده، وأكثر هذه الأسئلة وربما جميعها سيرد الجواب عليها خلال شرحنا لهذه الفقرة في هذه الليلة إن شاء الله. فلا يستعجل الإخوة، على كل موضوعنا هذا. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. سدوا الثغرات يا أخوان، سدوا الثغرات. خلينا نخلي متسع لأخواننا. كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وصلنا في تفسير هذا الحديث النبوي الشريف إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور. وفي الأسبوع الفائت عرفنا معنى البدعة، وقلنا إن في هذه الجملة أو في هذه الفقرة جملة مطوية. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. جملة فإن كل بدعة ضلالة تشير إلى جملة مقدرة بينهما، وهي: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا من خلال هاتين الجملتين الجملة المطوية، وهي: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عرفنا البدعة وقلنا: هو كل ما استحدث في الدين، استحدث واعتبر أنه من الدين دون أن يدخل في أصل من أصوله. أخصر تعبير وتعريف للبدعة: كل ما استحدث في الدين، أي اخترع وألصق بالدين وهو لا يدخل في أصل من أصوله. فعرفنا من هذا أن العادات التي تتطور وتتجدد مما لا يدخله الناس في إطار الدين لا علاقة لها بالبدعة. فالناس يتطورون فيما يتعلق بكيفية بيوتهم، كيفية عمارتها، في أثاث بيوتهم، في ألوان أطعمتهم، في التعبير عن أفراحهم، في التعبير عن أتراحهم. كل هذه العادات التي يمارسها الناس وتتجدد من عصر إلى عصر، هذه لا شأن لها بالبدعة، لأن الناس لا يفعلونها على أنها من الدين. لكننا ننظر بعد ذلك إلى حكمها. إن صادمت تعليما من تعليمات الشريعة فهذه العادة عندئذ محرمة، مو بدعة، محرمة. إن لم تصادم فهي ليست بمحرمة، وعلى كلا الحالين ليست بدعة. أقصد أن هنالك محرمات ولكنها ليست بدعة ومع ذلك محرمات. فمثلا الآن العادي عند كثير من البيوت أنهم يجملون أثاث البيوت بتماثيل، ينصبونها في منتصف الغرفة أو في زاوية من زواياها. غلط أن نقول هذه بدعة، هذه ليست بدعة، لأن الناس عندما اخترعوها لم يزعموا أنهم يفعلون شيئا دينيا، إذن عادة. لكن هذه العادة محرمة أم جائزة؟ نعرضها على دلائل الشريعة، نجد أن الشريعة الإسلامية نهت قولا واحدا دون أي خلاف عن اتخاذ التماثيل وعن صنعها. إذن هذه عادة محرمة، وإن لم تكن تسمى في الاصطلاح بدعة. لكن هنالك عادات أخرى في طراز الأثاث، في كيفية الجلوس، في طراز البناء. إذا عرضنا هذه العادات على شريعة الله لا نجد ما يمنع، إذن هذه عادات جائزة. وفي كلا الحالين هذه الأمور لا تدخل تحت اسم البدعة، لأن البدعة أمر اخترعه الناس وألصقوه بالدين مع أنه لا يدخل في شيء من أصوله. وبناء على هذا أوضحنا التطبيقات، نقول كل ما استحدثه الناس واعتبروه من الدين، واعتبروه من الدين، كيف نعلم أن هذا الذي استحدثوه واعتبروه من الدين بدعة أو ليس بدعة؟ اعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى إجماع الأئمة وعلى القياس وعلى المصادر الفرعية الأخرى كالمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وما إلى ذلك. فإن رأيت هذا العمل الذي ألصق بالدين داخلا في أصل من أصوله فهو إذن ليس بدعة، وإن لم يعلمه الصحابة وإن لم يكن موجودا في عصر الصحابة. أما إن رأيته غير داخل لا في دليل كتاب يعني قرآن، ولا في دليل سنة، ولا في دليل إجماع، ولا قياس، ولا مصلحة مرسلة ونحوها، فتلك هي البدعة. ونضرب أمثلة لذلك، نجيب نجمع بين أمرين، نضرب أمثلة لتوضيح هذا الشيء وفي الوقت نفسه نجيب على أسئلة الإخوان. يوم الجمعة بين يدي الخطيب قبيل أن يصعد الخطيب المنبر نجد بعضا من الناس المؤذنين يعني يقرؤون الإخلاص 3 مرات ثم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام بصياغة معينة وينشدون مع بعض صيغ من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يقوم المؤذن فيؤذن. طبعا هؤلاء الذين يفعلون هذا يفعلون هذا على أنها عبادة، يفعلون هذا على أنه من الدين، لاحظوا ليس عرفا خارجا عن الدين، لا يفعلونه ويتصورون أنه من الدين. هل يدخل تحت أصل من الأصول التي تحدثنا عنها وهي أصول الإسلام؟ لا يدخل تحت كتاب ولا تحت سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يأمر بهذا. وكان الصحابة في عصره كان يقوم المؤذن فيؤذن إذا صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر، انتهى الأمر. إذن لا يدخل في الكتاب ولا يدخل في السنة ولا يدخل في الإجماع، ما حدا أجمع من المؤمنين على أن هذا من الدين أصلا، ما رح يجمعوا إذا ما في له دليل. ولا يدخل في قياس، لأنه عند العلماء العبادات لا قياس فيها، يعني العبادات مثل الصلاة مثل الصوم مثل الحج مثل الأعمال العبادية والمعاملات، العبادات لا يدخل فيها القياس. ما بتقول إنه الله سبحانه وتعالى فرض علينا صلاة الصبح ركعتين بمناسبة كذا لعلة كذا، إذا نحن بنخترع من عند منا ركعتين تانيات قياسا عليهما، ما بيجوز. العبادة فقط تبقى عند الحدود التي وردت إلينا، فهذه عبادة ولا نجد عليها دليلا لا من القرآن ولا من السنة ولا من القياس ولا من الإجماع، ولا تدخل تحت المصالح المرسلة إطلاقا، ما لا شغل في المصالح المرسلة هون. إذن هذا العمل ما هو؟ بدعة، ما في كلام، هذا بدعة. وفي الأسبوع الماضي جئتكم ببعض الأمثلة الأخرى انتقيناها من الجنائز، الأذكار التي ترتفع بها الأصوات في مقدمة الجنازة نعرضها على كتاب الله لا نجد دليلا، على سنة رسول الله نجد الدليل على عكسها، ولا نجد إجماعا ولا قياسا، ولا تدخل هذه العملية تحت أصل من أصول الإسلام ومصدر من مصادره. والذين يفعلون هذا يفعلون على أنها هذا العمل قرب إلى الله، يعني يفعلون هذا الفعل على أنه جزء من الدين، إذن هذه بدعة. طيب، عندما يدخل الميت في قبره أيضا نسمع صوت الأذان، نعرض هذا على كتاب الله؟ في شيء إنه والله الأذان يؤذن في أوقات الصلاة وكمان لما بيدخل الميت القبر؟ ما في. هل أثر عن رسول الله في هذا أي شيء؟ ما في. هل أجمع العلماء على هذا؟ ما في إجماع، ما في قياس، لا يدخل تحت أصلا من أصول الدين. وننظر فنجد أن الذين يفعلون هذا إنما يعتبرون أن هذه عبادة، هذا شيء من الدين بيتصوروا، إذن هذه بدعة. وهكذا تبينا معنى البدعة بهذه الأمثلة. نأتي بمثال آخر، الرجل عندما يؤذن، عندما يؤذن وينتهي من أذانه يقول كما نسمع، يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع، هل هذا العمل بدعة أم ليس بدعة؟ طبعا الذي يفعل هذا الفعل ويصلي على النبي بعد الأذان يقصد أن عمله هذا من الدين، ويقصد أن هذا العمل قربه. طيب، نعرضه على كتاب الله، ما رح نشوف نص على هذا من كتاب الله، نعرضه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر إذا أذن المؤذن أن نقول مثل ما يقول ثم أن نصلي عليه، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. قال العلماء المؤذن يدخل في عموم هذا الأمر، المؤذن نفسه يدخل في عموم هذا الأمر، لأن المؤذن عندما يؤذن يسمع هو الآخر صوت نفسه، فإذا عندما ينتهي من الأذان يسن له هو الآخر أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أصل العملية دخلت تحت أصل من أصول الدين وهو السنة. طيب، هذا الإنسان عم يرفع صوته بقى، بقية المسألة عند رفع الصوت وخفض الصوت. ننظر هل رفع الصوت بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان داخل في أصل من أصول الدين. نرجع للحديث نفسه، الرسول شو قال؟ قال فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. كلمة صلوا علي عند علماء الأصول، عند علماء فن من الفنون اسمه أصول الاستنتاج، أصول فهم المعاني من النصوص، هذا يسمى مطلقا صلوا علي مطلق، لأن الرسول أمر صلى الله عليه وسلم أمرنا بمجرد الصلاة على رسول الله، وأطلق هذا الأمر عن قيد خفض الصوت أو رفعه، قال صلوا علي وبس، فلم يقيد هذا الأمر لا بخفض ولا برفع. والقاعدة تقول المطلق يجري على إطلاقه، فمثلا عندما يقول لنا الشارع تصدق على فقير، يعني واحد مثلا أفطر يوم من أيام رمضان وما قدر يقضي، منقول تصدق على فقير بقيمة مثلا إطعام يوم أو مطعام، فقير مطلق. فإذا أطعم هذا الطعام لفقير من هذه البلدة، لفقير من غير هذه البلدة، لفقير قريب له، لفقير بعيد عنه، أيا كان وصفه ماشي الحال، لأن الرسول أطلق والمطلق يجري على إطلاقه. فالرسول ما قال أكثر من صلوا عليه. فإذا واحد كان عم يؤذن بعد ما خلص أذان جلس وصلى ماشي الحال، لأن الرسول لم يقيد الصلاة بالقيام، هو واقف صلى ماشي الحال، صلى بصوت همس يسمع به نفسه تمام، صلى ورفع صوته، هل حقق السنية أم لا؟ ما في مانع، لأن المطلق يجري على إطلاقه. ولذلك فإنا نقول إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان من المؤذن وغير المؤذن داخل في أصل من أصول الشريعة وهو السنة، سواء كان ذلك بصوت خفيض أو كان ذلك بصوت مرتفع، حتى السامع نفسه نحن نسمع الأذان بعد ما خلاص، واحد صلى على رسول الله بصوت عال ما في مانع، يقال أنه حقق السنية، وإذن هذا ليس من البدعة. ولنسر في تطبيق هذه القاعدة على مزيد من الأمثلة. الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعلمون شيئا اسمه علم اللغة العربية، كما قلت في الأسبوع الفائت، لا بيدرسوا قواعد، لا بيعرفوا فاعل مفعول منصوب حال تمييز، كل هذا ما كانوا يعلمونه، ولكنهم كانوا بالسليقة يطبقون هذه القواعد. ومن ثم فكانت علوم الشريعة الإسلامية في وقت رسول الله القرآن التفسير، وهذا كان أمهات العلوم الإسلامية، كان الرجل الذي يتعلم الشريعة يتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسير كل منهما. فيما بعد في القرن الثاني أو في أواخر القرن الثاني دخلت العجمة في ألسنة الناس، وإذا بفريق من الناس يقرؤون الكتاب القرآن فيلحنون، مثل ذاك الذي قرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بدلا من بريء من المشركين ورسوله أيضا بريء، يعني وسمع أبو الأسود الدؤلي هذا الكلام والعياذ بالله، شيء تسلل إلى ألسنة العرب ولم يكن. فكر المسلمون وجدوا أن الأمر يحتاج إلى دراسة قواعد اللغة العربية وتقنينها بصياغة علمية، لأن السليقة لم تعد تكفي بسبب انتشار العجمة بين الناس، وأصبحنا نجد أن دراسة كتاب الله وسنة رسول الله متوقفة على دراسة هذه القواعد، فبدأ الناس يتقربون إلى الله بدراسة اللغة العربية، صاروا يعتقدوا أن دراسة القواعد اللغة العربية واجب شرعي، وهذا بحسب الظاهر بدعة، أمر استحدث في الدين، يعني استحدثوه واعتقدوا أنه من الدين. نعرضه على أصول الدين، هل يدخل في أصل من أصوله؟ لن نجد نصا في القرآن على أنه يجب علينا أن نتعلم قواعد اللغة العربية، ولن نجد في سنة رسول الله أيضا ذلك، ولكن عندما ننظر إلى المصالح المرسلة، أي المصالح الخمس الكلية التي جاء الإسلام من أجل رعايتها، وهي حفظ الدين، حفظ الحياة، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال، نجد أن دراسة اللغة العربية داخل تحت أي مصلحة من هذه المصالح؟ حفظ الدين. لن نستطيع أن نحفظ الدين، أي معلومات الكتاب ومعلومات السنة، إلا إذا تعلمنا قواعد اللغة العربية. وهكذا اندرج هذا الأمر تحت أصل من أصول الدين، وهو المصالح المرسلة. وعلي هنا أن أوضح لكم بشيء من التفصيل معنى المصالح المرسلة، لأننا إذا عرفنا هذا أدركنا بمزيد من الدقة متى يكون العمل بدعة ومتى لا يكون بدعة. علماء الشريعة الإسلامية رحمهم الله تعالى وأجزل لهم المثوبة والأجر، نظروا إلى نصوص القرآن ونصوص الأحاديث الآمرة والناهية، وتساءلوا، ترى آيات القرآن وأحاديث رسول الله الآمرة والناهية، ما المصلحة التي تهدف إليها في حياة الناس؟ حتما القرآن لا يأمر وينهى، والرسول لا يأمر وينهى إلا من أجل تحقيق مصالح. مسحوا جميع آيات الأحكام في القرآن، ومسحوا جميع أحاديث الأحكام في السنة المطهرة، واستخرجوا المصالح التي تهدف إليها هذه النصوص. وبعد الحصر، ما يسمى بالسبر والتقسيم، وجدوا أن جميع نصوص الشريعة الإسلامية، سواء ما كان منها قرآنا أو سنة، لا تخرج عن استهداف مصلحة من خمسة أو من خمس مصالح، ما في لها لا سادس لها. فهذه الأوامر إما أن تستهدف رعاية الدين كالأمر بالجهاد، والأمر بتعليم القرآن وبتعليم الشريعة الإسلامية، وبأن يتخلف عن الجهاد طائفة من الناس ليتفرغوا لدراسة الشريعة، هذه مصلحة الدين. وطائفة، أو أن تكون هذه النصوص تطوف وتحوم حول مصلحة أخرى، وهي حفظ الحياة كالأمر بالطعام، بالشراب، بالاشتغال بالسوق، بالمبايعة، كالنهي عن أخذ مال الناس، كالنهي عن التسلط على ممتلكاتهم، هذه مصلحة الحياة. وإما أن تكون هذه الأوامر وهذه النواهي تستهدف مصلحة العقل كالنصوص التي تنهى عن شرب الخمر، كالتي تنهى عن ما يطلع الخمر من المخدرات وأنواعها وأشكالها، كأي الأحكام التي ينهانا فيها القرآن أو تنهانا فيها السنة عن تعاطي أي شيء يبدد عقل الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر. وإما أن تستهدف هذه النصوص مصلحة النسل كالأوامر المتعلقة بالنكاح، بالطلاق، بالحضانة، بالنفقة على الأولاد، بالحقوق المترتبة ما بين الآباء والأولاد والأزواج والزوجات. وإما أن تكون هذه المصلحة أو هذه النصوص تستهدف مصلحة المال، وجدوا أن نصوص القرآن ونصوص السنة لا يمكن أن تستهدف مصلحة خارجة عن هذه المقاصد الخمسة. فلما تيقنوا ذلك اتفق العلماء على أن كل شيء مستحدث، كل طور جديد من الحياة إذا اقتضانا هذا الطور عملا معينا ننظر إلى هذا العمل، فإن كان فيه تحقيق لمصلحة من هذه المصالح الخمسة فهو أمر مشروع بالدين وإن لم يأتي به نص. وكل عمل لا يحقق مصلحة من هذه المصالح الخمسة أو تحقق مصلحة دنيا وتنسف مصلحة أعلى منها فهو أمر بدع من الدين غير مشروع. يعني معنى الكلام أن العلماء وجدوا أن الشريعة تضع في الرتبة الأولى مصلحة الدين قبل الحياة، والدليل أن الشارع أمرنا بأن نضحي بحياتنا في سبيل الدين، إذن مصلحة الدين قبل الحياة. درجتان مصلحة الحياة، يعني نضحي بالحياة من أجل الدين وليس العكس. درجة ثالثة مصلحة العقل، نضحي بالعقل في سبيل الحياة. فلو أن رجلا كان يجلس في مطعم وأكل لقمة فغص بها ووقفت في حلقه وتهددت اللقمة حياته، نظر فلم يجد جرعة ماء يستسيغ بها وإنما وجد شرابا مسكرا فتجرعه من أجل أن ليتخلص من الموت، لا يقام عليه الحد، لأننا نضحي بمصلحة العقل محافظة على مصلحته. لكن ليس العكس، لا نضحي بمصلحة الحياة محافظة على مصلحة العقل. كذلك الدرجة الرابعة مصلحة النسل، لا نضحي بالحياة في سبيل النسل ولكن نضحي بمصلحة من مصالح النسل إذا تعارضت كليا مع مصلحة الحياة. خامسا مصلحة المال، لا نضحي بمصلحة النسل في سبيل جمع المال، لا، لكن العكس صحيح، نضحي بالمال في سبيل النسل. مثلا صحيفة من الصحف، أصحاب الصحيفة وجدوا قالوا والله إذا حشونا الصحيفة بالصور الخليعة وبالقصص الماجنة المغرية الجنسية فإن الصحيفة تنتشر أكثر فيكون المردود المالي لها أكثر. شو قالوا لنا على وجه الخداع؟ ما في من مصالح الإسلام مصلحة حفظ المال، نحن الآن عم نطبق الشريعة لأننا بهذا العمل نحافظ على مصلحة المال. هذا غلط، مصلحة المال تأتي في الدرجة هل نضحي بمصلحة النسل أم نضحي بمصلحة المال؟ لا، نضحي بمصلحة المال. إذن نقول كل عمل ومحاولة تحقق مصلحة من هذه المصالح الخمسة دون أن تسيء إلى المصلحة التي هي أهم منها فهو أمر مشروع مطلوب، وإن لم يرد نص به لا في القرآن ولا في السنة، والدليل على ذلك دخوله تحت ما يسمى بالمصالح المرسلة. هذا معنى المصالح المرسلة. بناء على ذلك جمع القرآن مشروع في عهد سيدنا أبي بكر، أين دليل عليه من القرآن والسنة؟ ما في، لكنه داخل هذا العمل تحت رعاية أي مقصد من هذه المقاصد الخمسة؟ الدين. إذن مشروع. تدوين سيدنا عمر للدواوين المالية وتوظيف الناس فيها شيء جديد، بل اعتبر ذلك سيدنا عمر واجب من الواجبات الشرعية، أدخله في الدين. طيب، هل هذا العمل يحافظ على مقصد من المقاصد الخمسة أم لا؟ ما هو؟ المال. طيب، عندما يحافظ على هذا المقصد هل يسيء إلى مقصد من المقاصد الأربعة السابقة عليها؟ لا أبدا، إذن هو شيء مشروع وليس بدعة. علم الكلام يعني المجادلات المنطقية من أجل تحصين العقيدة والدليل على وجود الله عز وجل. في عصر الرسول ما كان في داعي لها. كان الرجل الأعرابي يقول: البعرة تدل على البعير، والأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ خلاص ما عاد في داعي إنه لا يجيب قواعد منطقية، لا الرجحان بدون مرجح باطل، لا تسلسل باطل، لا في شيء من هذا. الفطرة البشرية الإنسانية هي التي كانت تقود، كما هو الحال بالنسبة لكثير من أصحاب الفطر السليمة في أنحاء أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا. فكان دراسة علم الكلام آنذاك شيئا بدعا من الدين، يقسي القلب ولا حاجة إليه، وليست محافظة الدين متوقفة عليه. لذلك كان الرجل عندما يأتي إلى أحد الخلفاء الراشدين من أمثال عمر فيسأل أسئلة جدالية تمت إلى المنطق والفلسفة بصلة، ينتهره وربما يعزره، وربما إذا استشم منه رائحة الزندقة يعاقبه ويحبسه. فلا يسمح بأن يستثير أحد مثل هذا الكلام، لأن الناس ليسوا بحاجة إليه. والإمام الشافعي كان مشهورا عنه أنه يكره علم الكلام، ذلك لأن ذلك العصر لم يكن بحاجة إليه. ثم إن العلماء لسبب أو لآخر ترجموا الكتب الفلسفية اليونانية إلى العربية، ودخلت موازين المنطق والصياغات الفلسفية في المكتبة الإسلامية، وقرأ وأقبل المسلمون يقرؤون، والمسلمون تعلموا من القرآن أنه لا مانع من أن يتعلم المسلم أي علم من العلوم، فتعلموا الفلسفة. عندما تعلموا الفلسفة والمنطق وجدوا أسئلة ترتسم في أذهانهم من جراء هذه القواعد التي درسوها، وجاء الذين تشبعوا بهذه الفلسفة يسألون، استشكلوا واستشبهوا، فجاءوا يسألون العلماء لأنهم ذهبوا ضحية شبه فلسفية. نظر العلماء فوجدوا أنهم إن صبروا وثبتوا على ما كان عليه الصحابة والتابعون من قبل، ما الذي يحصل؟ ستجرف الفلسفة بتيارها هؤلاء الناس، وستجرهم الشبه إلى الزندقة أو الكفر. ووجدوا أن المحافظة على العقيدة، المحافظة على الدين، تقتضي أن ندرس هذه الفلسفة، وأن نجعل من سلاحها ذاته دليلا على وجود الله وعلى وحدانية الله وعلى ما جاء به كتاب الله عز وجل، أو ندرس الفلسفة ونكشف عن زيف بعض قواعدها وعن زيف بعض قوانينها. والواقع الفلسفي اليوناني في كثير من قوانينها زائفة باطلة، بس مين اللي بده يعرف انها باطلة؟ اللي بده يتعلمها. نكشف عن انها باطلة ونري الناس كيف انها باطلة حتى لا ينخدعوا بها، واذا كان فيها اصول صحيحة نستعين بهذه الاصول الصحيحة نفسها حتى نبين للمسلمين أنها دالة من جديد على ما جاء به كتاب الله وعلى ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يفعلوا ذلك جرت الفلسفة بتيارها كثيرا من أصحاب العقول الغضة إلى الكفر أو الشبه أو الضلالات. إذن دراسة علم الكلام أصبحت فيما بعد من الدين وليست بدعة، لأنها داخلة في أصل من أصول الدين. شو هو الأصل؟ المصلحة المرسلة. لأن علم الكلام أصبح عندئذ محافظا للدين. لذلك نجد رجلا مثل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى درس الفلسفة وأمضى شطرا من حياته في دراستها، ولكنه بعد أن درسها ألف كتابه الذي أسماه تهافت الفلاسفة، وأوضح تهافتها الفلسفة وبطلانها. طبعا مو كل باطلة، في شيء منها صح. جعل من هذه القواعد الصحيحة حصنا للإسلام ودليلا على العقيدة التي أنزلها الله عز وجل في كتابه. إذن هذه ليست بدعة إطلاقا. ونسير في هذا الموضوع، نجيب على أسئلة الإخوان من خلال هذه الأمثلة التي نتحدث عنها. ارتداد الرجال الألبسة الأوروبية المدنية، البنطال والجاكيت ومدري إيش، بعد شيوعها، إن كان بعد شيوعها يا أخ أو قبل شيوعها، بعد أن عرفنا البدعة، هل تدخل الألبسة في البدعة؟ خلينا بقى نطبق. حتى القبعة التي نقول إنها محرمة، وفي عندك فريق من العلماء لكن لا نؤيدهم أنها مكفرة، هذه القبعة ارتداؤها ليس بدعة، لأن الذي يرتديها لا يعتقد أنه بهذا العمل قد حقق شيئا دينيا، طبعا لا يعتقد، هذا شيء ما له علاقة بالدين. لكننا نقول بعد ذلك، هل الارتداء هذه الأنواع من الثياب محرم أم غير محرم؟ لا نسأل بدعة أو غير بدعة، قل محرم أو غير محرم. كل ثياب معروفة عند المجتمع أنها من خصائص الكفرة ولم تنتشر فيما بيننا، بحيث لم يتناسى صلة هذه الثياب بأولئك الآخرين، فارتداء ذلك محرم، لأنه لا تأويل لذلك إلا التشبه بهم، إلا إذا كانت من وراء ذلك مصلحة عائدة إلى الحياة أو العقل أو شيء من ذلك، فعندئذ لا مانع. خذ الحكمة ولا تبالي من أي وعاء خرجت. ولكن عندما ينتشر هذا الثوب بين الناس وتمر فترات سنون وأحقاب، بحيث يتناسى أن هذا الثوب من خصائص أولئك الكافرين، فإن حكم الكفر ينسلخ عن هذا العمل، وإنما يبوء بالإثم من أولئك الذين أدخلوا هذه الثياب بين المسلمين. بناء على ذلك، القبعة مثلا يحرم لبسها، يحرم لبسها، لأنها لم تنتشر فيما بيننا انتشارا بحيث يصبح هذا الثوب، هذا الشيء الذي قد يلبسه الإنسان، شيئا عاديا منقطعا عن عمل أولئك الآخرين. لا، لا يزال شعار لأولئك الآخرين، علما بأنه بالإضافة إلى ذلك هذا الشعار يتنافى تنافيا حادا مع وظيفة هذه الجبهة التي هي السجود لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز ذلك. ونكتفي بأن هذا حرام. لكن إذا كان واحد والله عم يفلح بالصيف الحار بالحر الشديد، عم حصيد أو نحو ذلك، ولم يجد وسيلة يتوقى بها لفح الشمس سوى مثل هذه المظلة القبعة، لم يجد وسيلة، نفرض وهو سيجد وسيلة، هذا الفرض بعيد جدا، فربما نقول إن الحرمة تزول، لأن الباعث ليس التقليد وإنما مصلحة دافعة حرجة. في غير هذه الحالة لا يجوز. أما هذه الثياب فقد انحسرت عنها سمة التقليد، لأن أمد لبسها قد تطاول على الناس، لكن أولئك الأجداد الذين أتوا بها إلينا هم المسؤولون عن ذلك. وأيا كان الأمر فإن هذا لا يسمى بدعة، لأن العملية مداخلة فيما يتعلق بالدين. نأتي بمثال آخر، لأن الناس كثيرا ما يبحثون في هذا الموضوع. العبادات المختلفة كالأذكار كالأوراد كقراءة القرآن، هذه الأذكار التي يمارسها الإنسان في وقت خاص من أوقاته، هل يدخل تحت اسم البدعة كما ذكرنا الآن أم لا؟ يعني الله عز وجل أمرنا بالإكثار من ذكره، والذكر ألوان. طيب، ما خصص لك لنفرض وقتا محددا؟ جاء رجل من الناس جعل كل يوم بين المغرب والعشاء مثلا بيجلس جلسة وبيصلي على النبي 100 مرة، يستغفر الله مثلا 100 مرة. ثاني جعل عنده وقته ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس. واحد ثالث بيفضى قبل الظهر بنص ساعة، كل يوم قبل الظهر بنص ساعة بيجلس ويذكر الله عز وجل. هل هذا العمل يسمى بدعة؟ نفصل القول. أما الذكر فمحال أن يكون بدعة. كيف وإن الله تقريبا في كل صفحة من القرآن يأمرنا بذكره وأن لا ننسى ذكره. طيب، هل تخصيص هذا الوقت بهذا العمل بدعة؟ شيء ثاني هذا. نقول هذا أيضا ليس بدعة. لماذا؟ ديروا بالكم يا أخوان عشان نكون دقيقين بفهم هذه الناحية. أنت عندما تذكر الله تنطلق من الاعتقاد التالي: ذكر الله عبادة كلفني الله بها، رقم واحد. وهذا الوقت هو وقتي المفضل الذي أجد فيه فراغا فأنا أذكر الله فيه. فأنت لا تعتقد أن الله أمرك بأن تذكره في هذا الوقت، ولكنك تعلم بأن الله أمرك أن تذكره في أي وقت تشاء، إلا أنك لا تجد لنفسك وقتا بالنظر لطبيعة أعمالك ومشاغلك إلا قبيل الظهر أو بعد المغرب أو بعد صلاة الفجر، فأنت نظمت حياتك بهذا الشكل. فأنت تنطلق من اعتقاد أن الذكر فقط هو العبادة. أما إلزامك نفسك بهذا الوقت فأنت تعلم أن هذا شيء تنظيمي عائد إلى شخصك فقط، وبناء على هذا فليس تخصيص أي وقت من الأوقات لأي ذكر من الأذكار ليس بدعة، إلا إذا اعتقدت أن الذكر قربة وإيقاعه قبيل صلاة الظهر بنصف ساعة كمان قربة. هيك إذا اعتقدت أن الذكر بهالوقت سنة، لا، هذه إذن بدعة. اعتقادك هذا بدعة، لأننا لا نجد حديثا عن رسول الله يأمرك بأن تجعل الذكر في هذا الوقت. واضح كيف؟ ولكن إذا كنت تمارس الذكر في هذا الوقت بدافع فقط من أن وقتك يقتضي ذلك، فراغك يقتضي ذلك، شيء تنظيمي، فهذا شيء لا بدعة فيه أصلا. والصحابة كانت لهم أوراق، وكان لكل رجل من الصحابة وقت لورده. سيدنا عمر كان له ورد. شو يعني ورد؟ يعني مجموعة أذكار يمارسها ويثابر عليها في وقت محدد. وكان من دأبه رضي الله عنه إذا فاته ورده في يوم من الأيام بسبب شأن من شؤون المسلمين قضاه في وقت آخر. طبعا النهار الثاني ما بيقدر يقضي بنفس الوقت لأنه الورد تبع الثاني النهار الثاني مالئه، فكان يقضيه في وقت آخر. ولكن إن سألنا عمر وهو من أشد الناس كراهية للبدع، لماذا جعلت لنفسك هذا الوقت؟ قل لأنني أجد في هذا الوقت فراغي، أجد أن هذا الوقت وقتا يناسبني. مثل اللي وظف نفسه أنه يقرأ جزء من القرآن كل يوم في ساعة محددة من الزمن، فهذا ليس بدعة أصلا. كذلك اجتماع الناس في شهر المولد من أجل ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو بدعة؟ ما الذي يفعله الناس عندما يجتمعون في المساجد أو غيرها من أجل مولد رسول الله؟ ما الذي يصنعونه؟ يستعيدون شزرات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرون الناس بضرورة اتباع رسول الله، بضرورة التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل بحد ذاته يا أخوان، هذا العمل هل هو من الدين أم ليس من الدين؟ أن نتعلم سيرة رسول الله، أن نتواصى بالتمسك بسيرة رسول الله، أن ندخل محبة رسول الله في قلوبنا بالطرق الممكنة، هل هذا من الدين؟ من الدين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق، اتباع رسول الله من الحق، تعلم سيرة رسول الله من الحق، التمسك بهديه من الحق. إذن اجتماع المسلمين في مسجد من مساجدهم على هذا من الدين، لأنه من التواصي التي أمرنا بها الله عز وجل. اختيار يوم محدد، ميقات محدد، والله إذا اعتقدنا إنه هيك الرسول أمرنا، أمرنا الرسول إنه بشهر ربيع نقيم الموالد هيك، أو القرآن أمرنا بذلك، وجعل تذكير المسلمين بالسنة المطهرة وباتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، جعلوا في هذا الوقت اعتباره سنة أو مأمور به، والله صار المسألة بدعة. ولكن إن كنا نعلم بأننا مكلفون فقط بأن نتواصى وبأن نجتمع إلى بعضنا فيوصي بعضنا بعضا ويذكر بعضنا بعضا بسيرة رسول الله بعد أن طال بنا العهد والبعد عن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، واعتقدنا أنه بأي وقت أمكننا ماشي الحال، بأي وقت أمكننا ماشي الحال، وانتهزناها فرصة مناسبة ربيع يتذكر فيه الناس مولد رسول الله، فجعلنا هذه التوصيات وهذه اللقاءات في هذا الشهر، مثل اجتماع، مثل جلسة الإنسان لذكر الله في وقت محدد، لا مانع. وأنت مثاب ومأجور إن جلست فاستمعت أو إن قمت فذكرت، أنت مثاب ومأجور، لكن بشرط واحد، إنك ما تعتقد إنه ما بيصير إلا بهالشهر نعمل هالشغلة، ما تعتقد إن النبي عليه الصلاة والسلام أو القرآن أو من أصول الدين إنه بهالوقت نعمل هالعمل، لا تعتقد هذا، لا، إن فعلت، إن تصورت هذا فهذا التصور بدعة. ولكن اعلم أنك مكلف بأن تدعو إخوانك وتوصيهم بالتمسك بسنة رسول الله، وأن تحاول إدخال محبة رسول الله في قلوب إخوانك وفي قلبك، واختر لنفسك الوقت الذي يناسب لأي مناسبة ولأي فرصة، ما في مانع. إذن هذا أيضا ليس بدعة، وعلى هذا فقس. وأختم هذا البحث بالإجابة على سؤال أخ، خوفا من أنه يتصور أني أعرضت عن سؤاله في تطبيقنا لهذا الكلام، ذكر الله عز وجل. يسأل الأخ عن الحضرة، ذكر الله عز وجل، هل هذه بدعة أم ليست بدعة؟ ذكر الله سبحانه وتعالى أصل من أصول الدين، لا إشكال في أنه من الدين، وذكر الله عز وجل أمرنا به أمرا مطلقا، فإن ذكرت الله قائما أو جالسا أو مضطجعا كل ذلك ذكر. واذكر ربك في نفسك مطلق، يصدق هذا مثل ما قلنا عن الصلاة على الرسول، يصدق أنك أنت واقف تذكر، وأنت ماشي بالشارع تذكر، وأنت مضطجع قبل ما تنام تذكر، وأنت جالس تذكر، كل ذلك من الدين. ولكن للذكر آداب، للذكر آداب. أنا ما بعرف شيء اسمه حضرة أو غير حضرة، أعلم أن الذكر عبادة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيد الذاكرين، فأنظر كيف كان يذكر رسول الله. طبعا الجلسة هيئة، الوقفة هيئة، فصارت داخلة في الذكر، هيئة من هيئات الذكر. فشو رأيك لو واحد مثلا كامش المصحف عامل هيك متكئ وعم يطلع هيك بالمصحف وعم يقرأ؟ مكروه، لأن هذه الهيئة لا تتناسب معه، وربما وصلت الجلسة إلى درجة الحرمة، رافع رجله مثلا وحاطط القرآن والعياذ بالله على قدمه وعم يقرأ، حرمة. إذن الهيئة لها علاقة بالعمل الذي تمارسه، فانظر إلى سيرة رسول الله تجد أن للذكر آدابا. ما في مانع نحن واقفين نذكر الله، لا مانع، لكن على أن يكون الجذع مستقرا، وعلى أن يكون الإنسان متأدبا. تصور أنك في رحاب الله، تصور أنك أمام ملكوت الله، تصور أنك ترى الله، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. ماذا تصنع وأنت أمام ملك الملوك؟ أتقفز وتهيج وعقلك برأسك، أم أنك تقف وقفة المتأدب فتقول الله الله الله، أو لا إله إلا الله، أو هو الله، كما تشاء. اذكر ماذا تصنع. شيء طبيعي، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله إذا كانت الحضرة اللي عم يسأل عنها الأخ عبارة عن هذه الوقفة المتأدبة الخاشعة، ما في مانع سميها حضرة، سميها ذكر، سميها ما تشاء بهذا الشكل، وخلي ناس عم ينشدوا وهؤلاء يقولون الله الله الله، لا مانع. أما إذا كان ما تسألوني عنه تلك الحركات الموزونة الموزونة المتناسقة الفنية مع حضور العقل لا مع غيبوبة العقل، فوالله هذا لا يتفق مع ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا هذه الهيئة في ذكر الله فيما علمنا إياه. وهذا ما قاله علماؤنا. الإمام القرطبي ذكر هذا الكلام في أربعة أماكن، في أربعة أماكن ذكروا في تفسيره، والعز بن عبد السلام ذكر هذا أيضا في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام. فماذا نصنع؟ ما بنقول ما في حضرات وبنمنع، لا، قم واذكر الله وتواجد ولينشد المنشدون، لكن إذا وقفت قف بأدب في حضرة الله سبحانه وتعالى. والله أنا هذا أعده قربة إلى الله، وقل الله مستخرجا ألفاظ حروف الجلالة كلها على أحسن حال وفي أتم شكل، من تقدير شعائر الله ومن تعظيم الله أن تعظم اسمه، وذلك بأن تخرجه من فمك بالنطق العربي السليم. فإن فعلت هذا فيا حبذا. وإذا حرك الإنسان رأسه هكذا وهكذا لا مانع منه. ورد في حديث وإن كان ضعيفا أن الصحابة كانوا يتمايلون كما تتمايل الشجر، ما في مانع، لكن على أساس أن يكون الحركة حركة الرأس فقط. في بعض الأحيان الإنسان غصب عنه ما بيقدر يضبط حاله، ما في مانع. كل هذا إذا كان العقل موجودا. فإذا ما أخذ الله ما وهب فقد أسقط ما أوجب. إذا واحد أخذ الحال وصار معه هياج، والله أنا هذا أتبارك بأذياله، هذا شيء جميل. لكن إذا كان عقله براسه مثلا واحد وقع المفتاح منه وأم ترك الذكر وشال المفتاح، هذا لا لا. أي نعم. ومع هذا أيها الإخوة، إذن لا، الدف ليس بدعة، ليس محرما، الدف ما هو محرم. وإن كنت أنا لا أجد تناسبا بين ذكر الله وبين استعمال الدف، يعني ذوقا ما في تناسب بين أن أذكر الله وبين أن أضرب بالدف. ممكن إنشاد معقول، أما ذكر الله ما في تناسب. وإن كنا نقول الضرب بالدف ليس محرما، فمع هذا أقول للإخوة الذين يسألون هونا أيها الإخوة، هذا هو الحكم ولا نخفيه، ولكن قفوا عند هذا الحد ولا تبالغوا ولا تزيدوا على الأمر شيئا أكثر مما يهيج العصبية لهالدرجة. منحكي ثم نقول الذين يذكرون الله ويهتاجون ويتواجدون ويتحركون الحركات، نقول هذا هو حكم الله، هذا ما نعلمه. أما أشخاصهم والله قد يكونوا من أصلح الصالحين، قد يكونون من الأولياء، وقد يكونون من ممن نتبارك بهم، لكن هذا لا يمنعنا من أن نقول كلمة هي في اجتهادنا الحق، وفي الوقت ذاته نقدرهم ونجلهم ولعلهم يجتهدون. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الحق. أقصد أن لا نجعل من هذا الكلام الذي أقوله سلاح فتنة. مثلا وجدت في مسجد بعد المولد قام أهل هذا المولد قاموا فعقدوا حلقة ذكر وذكروا الله مثل ما عملك الأخ حضرة. طيب أنا وقفت فيما بينهم ووقفت الوقفة التي أقولها لكم، وإذا وجدت مناسبة أقول بعد هذا الجلسة إنه هذا هو الأدب في الحضرات وفي ذكر الله عز وجل. لكن إخوة لنا أرجو أن يكون دافعهم الغيرة، لكنهم مهما كان في خطأ، هاجوا وماجوا وصرخوا وذكروا أشياء كانت راح تقع فتنة في المسجد. طول بالك يا أخي، سمعت الآن أن مقاصد الشريعة الإسلامية خمسة متدرجة: الدين ثم الحياة ثم العقل ثم النسل ثم المال. إذا أردت أن تحقق تحسينيا من تحسينيات الدين ونسفت عن طريق محافظة هذا الأمر التحسيني ضروريا من ضروريات الدين، شو بتكون ساويت؟ تكون أفسدت. لأن كل مصلحة من المصالح الخمسة تتحقق بثلاث درجات: بتحقيق ضرورياتها، بتحقيق حاجياتها، بتحقيق تحسينياتها. قال أخ من الإخوان كتير حريص على هالتحسينيات، ما تحققت شغلة التحسينية، بده يعمل فتنة في المسجد. طيب من أجل هذا الأمر التحسيني تنسف أمرا من الأمور الضرورية؟ هذا لا يجوز. فخذ ميزان الشريعة وطبق هذا الميزان. ولذلك نحن نقول إن لذكر الله عز وجل آدابا ينبغي أن نرعاها، ونسأل الله أن الإخوان اللي عم يعملوا حضرات ما في مانع، لكن أن يضبطوا أنفسهم بهذه الضوابط، وما في أحسن من هيك. ثم شيء آخر أقول للأخ السائل، ولعله ليس منهم، لكن أقول لنفسي ولكل منا، لازم نكون نحن إيجابيين ما نكون سلبيين يا إخوان. في طائفة من المسلمين لا تعلم مجلسا من مجالس ذكر الله، وربما لا تذكر الله عز وجل. هؤلاء الناس لا يذكرون الله بألسنتهم أو بقلوبهم بالشهر مرة، لكنهم يمضون أوقاتهم دائما بالحديث عن هؤلاء الذين يقيمون الحضارات، غيبتهم وسبهم والسخرية منهم وما إلى ذلك. طيب هذا المعنى السلبي ليس من الإسلام في شيء. طيب ما عملنا حضرات، كيف بدنا نذكر الله؟ ما لازم نذكر الله؟ طيب إذا ما عملنا حضرات ما نعمل حضرات، ألا ينبغي أن نذكر الله؟ إذا أردت أن تحول الناس عن هذا الذي تراه بدعة إلى شكل إيجابي للذكر فيا حبذا. ولكن كثيرا منهم يبحثون عن السلبيات ليشنوا عليها حربا عوانا، ولا يستعيضون عنها بشكل إيجابي يحقق معنى قول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بالذكر. لذلك نحن من يعني لأسباب منها هذا السبب عقدنا جلسة ذكر يوم الخميس عقب صلاة العشاء في هذا المسجد حتى لا نكون سلبيين، فنذكر الله بهذا الشكل لنقول بلسان حالنا هكذا ينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى، علما بأننا نقول نذكر الله قياما وما في مانع، والحضرة ما في مانع منها، منشدين ما في مانع منهم، ولكن بشرط أن نتأدب بآداب الذكر عندما نكون واقفين، فلا تتكسر جسومنا ولا تتثنى ركبنا كما قال الفقهاء، وأن ننطق بألفاظ الذكر نطقا سليما صحيحا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الهداية والحق، والحمد لله رب العالمين.